فضيلة الشيخ، أنا أرغب في استخدام خدامة من الخارج بسبب أن أهلي مصابين بمرض منذ 5 سنوات ويتعبهم عمل البيت. أرجو من سماحتكم إيضاح الحكم من استخدام الخدامة، وفق الله فضيلتكم. مهما أمكنك أن تجد ما يسد أهليك عنها هو الذي ينبغي، كما سمعت ينبغي لك أن تسعى جاهدا في إيجاد ما يغنيك عن ذلك، كأمها أو خالتها تكون عندها أو عمتها أو بنتها أو ما أشبه ذلك، لعلك تستغني بذلك. وإذا كان الشيء قليلا تستطيع أن تقوم به أنت فافعل ذلك، مهما أمكنك أن تستغني خدامة هو خير لك وأسلم لدينك ودنياك. وإذا اضطررت إلى ذلك فتكون خدامة بعيدة عن الفتنة، كبيرة السن لا ليس فيها ما يدعو إلى فتنة من الجمال مهما أمكن، ولا تخلو بها إذا كان عندك، لا تكون مع أهلك ولا تخلو بها ولا يجوز لك الخلوة بها، هذا هو الواجب عليك عند الضرورة. هل التيوت الذي ولا تستخدم كافرة، لا يجوز استخدام الكافرات أبدا، هذه جزيرة، أولا هذه الجزيرة لا يجوز أن يقيم فيها الكافر، بل يجب أن تبقى بلاد الإسلام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الكفار منها وأوصى بذلك، فهي محل المسلمين ولا يجوز أن يبقى فيها الكفار، اللهم إلا للضرورة بصفة مؤقتة لحاجة، كقادم لبيع سلع، لبيع ميرة، لبيع حاجات ثم ينصرف إلى بلاده، أو مستخدم لحاجة تراها الدولة مهمة فيستخدم لها لطب أو هندسة الحاجة إليها وأشبه ذلك بصفة مؤقتة ثم يرجع إلى بلاده ليستغني عنه، كما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر فلما استغني عنه وبعده عمر واجله عمر رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أنه لا يجوز استخدام الكافرات اللهم لعلة مؤقتة وضرورة ثم يبعدون، أما استخدامهم الذي يخدمه فيه مضار كثيرة، أولا وجوده في الجزيرة، لأن وجود الكافرات يربون الناس على الشر والفساد والكفر بالله عز وجل، ويربون الصغار على الشر والفساد، ويتغشى بهم أهل البيت في الشر والفساد أيضا، فلا يجوز استخدامهم ولا استخدامهم أبدا. وهكذا العمال لا يجوز استخدامهم هنا للعمل، بل يستخدم المسلمون من سائر البلاد ليستغنى بهم عن استخدام العمال الكافرين، وقد ناصح العلماء الدولة في ذلك وأجابت الدولة إلى ذلك ووعدت بأنها سوف تعمل ما تستطيع من تقليلهم وإبعادهم واستبدالهم بالمسلمين، فأسأل الله لهم العون. اللهم آمين.